بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب ذبح الموت. باب ذبح الموت. قال الله سبحانه وتعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي فيها الحياة الباقية لا موت فيها، يعني لهي الحياة، الحياة التي يعقبها الموت كأنها ليست بحياة. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الخياط المخيط ها هنا. وقد جاء في الحديث: أدوا الخياط والمخيط. والخياط ها هنا الخيط. أدوا الخياط والمخيط، المخيط بالإبرة، والخياط في الحديث ده معناها الخيط، يعني في الغنائم، يعني لا تكتب شيئا من الغنيمة. الشاهد منه أن الكفار لا يدخلون الجنة أبدا، لأن الجمل لا يدخل في سم الخياط، فسيظل حالهم كذلك ويبقون كذلك بلا نهاية. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح. الأملح الذي في صوفه بياض وسواد، والبياض أكثر. يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون، يرفعون رؤوسهم. قالت عائشة: ارتدت العرب واشرأب النفاق. اشرأب أي ارتفع، على كل رافع رأسه ينظر إلى شيء مشرئب. قال: فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، وكلهم قد رأوه. فيذبح، ثم يقول: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. اتفق على صحته. فيزداد أهل النار حسرة، هذا هو يوم الحسرة، عندما تحسرون على فوات الموت، تكون الأمنية هي الموت. نسأل الله. لا، الموت نفسه الشيء المعنوي يجسد في صورة حسية، وليس ملك الموت. كل قد رأى الموت وقد يعني مات، يعني كما قال عز وجل: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، رأيتم أسبابه. أما من رآه فعلا بمعنى أنه إيه؟ مات بالفعل، ذاق الموت، مات رأى الموت. والموت شيء معنوي، الحياة شيء معنوي، صفات وأعراض. لا ندري. فلا مانع أن يؤتى الشيء المعنوي في صورة شيء حسي. هل هذا قبل أن يطلب أهل النار الموت؟ كما قال عز وجل ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ليس عندنا دليل يحتمل أن يكون هذا بعد هذا أو هذا بعد هذا، لأن أهل النار لا علم لديهم، بمعنى أنهم يمكن أن يخطئوا وينسوا أن الموت قد ذبح، لكن يتمنون الأماني ويزدادون كل مرة بؤسا وحسرة وألما. قال سفيان في قوله سبحانه وتعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر، قال حين تطبق عليهم جهنم، حين تغلق تماما فلا أمل في الخروج، أعوذ بالله من ذلك. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. متفق على صحته. باب عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا، ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة. رواه البخاري، حديث صحيح رواه البخاري. الحديث دليل على أن لكل إنسان مقعد من الجنة، مقعدا من الجنة ومقعدا من النار، فإن أطاع الله عز وجل كان له مقعده في الجنة، وعظم الكفار حتى يكون فداءه يدفع مكان كل مسلم يهودي أو نصراني يكون فداءه من النار، يأخذ مكانه عقوبة له على عمله، يعظمون في النار حتى أخذوا مساكن التي أعدت للمؤمنين لو كانوا قد عصوا الله. وأما أماكن الكفار في الجنة فارثها المؤمنون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ويرى كل واحد مقعده ليزداد المؤمن شكرا ويزداد الكافر حسرة. عن ابن مسعود قال لا ينتصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء، ثم قرأ ثم إنما قيلهم لإلى الجحيم. طبعا قراءتنا إنما رجعهم لإلى الجحيم، الخبر منقطع. يقول هي قراءة عبد الله بن مسعود إنما قيل ثم إنما قيلهم. وانتصاف النهار سوف يكون يعني بعد قدر الله عز وجل أعلم به، لأن يوم القيامة مقداره 50,000 سنة، مقداره 50,000 سنة. ثم شعور الناس بمرور الوقت فيه متفاوت، ويمكن أن يكون هؤلاء الذين مقيلهم إلى الجحيم هم طوائف ممن استقروا في أسفل سافلين ممن دخلوها مبكرا، وإلا فحديث الباخر بالزكاة في يوم كان مقداره 50 في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيل إما إلى الجنة وإما إلى النار، فدل ذلك على أنه قد يظل محبوسا طول اليوم، والله أعلم. وأما أهل الجنة فقد قال سبحانه وتعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا، وهم في وقت القيلولة يستريحون في الجنة، وهذا يكون قبيل نصف النهار أو عند نصف النهار. وهؤلاء الذين سبقوا إلى الجنة، لا يلزم أن يكون الكل قد دخل الجنة والنار، ولكن هناك من يكون قد دخل الجنة وهناك من يكون قد دخل النار في وقت القيلولة، أي في نصف النهار، نهار يوم القيامة الذي الله أعلم به. قال: باب صفة الجنة وأهلها وما أعد الله للصالحين فيها. قال الله سبحانه وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. مثل الجنة يقول أي صفة الجنة كقوله: ومثل الذين كفروا، وقوله: ذلك مثلهم في التوراة، أي صفتهم. وقال: يطاف عليهم بصحاف من ذهب. يعني الصحاف التي يؤكل فيها الطعام هي من ذهب. وقال الله سبحانه وتعالى: إن للمتقين مفازا، إلى قوله: عطاء حسابا. إن للمتقين مفازا، نجاة وفوزا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. المرأة الكاعب أو الفتاة الكاعب هي التي استدار ثديها، تكعب أترابا، متساوية في السن، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، يعني ملأة، وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لأن اللغو والكذب كلاهما من الشقاء سماعه. جزاء من ربك عطاء حسابا، أي جزاء كافيا. حسبي كذا، يعني يكفيني كذا. عطاء حسابا، يعني عطاء كافيا. جزاء من ربك عطاء حسابا، عطاء كافيا، أي جزاء كافيا. يقال: أعطاني فأحسبني، أي كفاني. وقوله تعالى: كأسا دهاقا، أي مليئا مليئا. قال مجاهد: متتابعا. وقال مجاهد في قوله تعالى: على سرر متقابلين، قال: لا ينظر بعضهم في قفا بعض، لكن يقابل بعضهم بعضا، لأن صحبة الصالحين نعيم، وصحبة الأنبياء والمرسلين والملائكة من أعظم أنواع النعيم، لذلك يسعدون بصحبة بعضهم بعضا ورؤية ما يسعدهم ويسرهم من رؤية إخوانهم في الله عز وجل. وقال: فهم في روضة يحبرون، أي ينعمون. وقيل: يسرون بالسماع في الجنة. والحبرة النعمة، والحبرة السرور. روضة يعني جنة، يعني حديقة. يحبرون، إما يسرون أو يحبرون ينعمون. حبرة ونعمة يعني سرور ونعمة، أو نعمة يعني نعم متعددة. لا، هل ينام أهل الجنة؟ أهل الجنة لا ينامون، لأنه لا موت في الجنة، والنوم موت. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من النوم: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالنوم نوع من الموت. قال الله: المقيل هو الراحة وقت القيلولة، أي منتصف النهار أو في قبيل منتصف النهار. لا، الراحة نعم يستريح، يعني هو في راحة بعد يعني تعب الموقف وأهواله العظيمة، يكون أهل الجنة خير مستقر وأحسن مقيلا. قال الله سبحانه وتعالى خالدين فيها لا يبغون عنها حولا أي تحولا. وقيل الحول الحيلة أي لا يحتلون منزلا غيرها. يعني لا يوجدون في غيرها ولا يبغون, يعني تعود إلى معنى التحول, يعني يحتال مكانا يعني يتوالد فيه. وقوله تعالى ختامه مسك أي يولد في آخره طعم المسك, الشراب آخره يلدون طعم المسك. وقوله وأزلفت الجنة للمتقين أي أدنيت. وقوله عز وجل وأزلفنا ثم الآخرين أي أدنيناهم. يعني إلى الغرق, هي مكتوبة الغرف, مكتوبة الغرف وتشكلت كده, ده مش ممكن يعني. وأزلفنا ثم الآخرين في سورة الشعراء في مصير آل فرعون. الغرق وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. لا وأزلفنا ثم الآخرين. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين ما تنفعش الغرف. إما يكون وأزلفت الجنة للمتقين يبقى يعني الغرف, يبقى تكون دي تحط في ترتيب غير. لكن الجنة كلها قربت, وأزلفت الجنة ليس غرفها فقط. وقوله سبحانه وتعالى مدهامتان, قال مجاهد مسودتان, وقال خض غير خضراوان من الذي حتى تضرب خضرتهما إلى سواد قليل. يقال سودت الخضرة إذا اشتدت. الأخضر درجات, الأخضر الغامق اللي معه إيه درجة من السواد, كأنه اقترب من السواد بشدة الخضرة ووجود الرطوبة. لو النبات الصحراوية يعني لونها بيبقى الأخضر بتاعه فاتح لقلة الماء. وقوله سبحانه وتعالى وذللت قطوفها تذليلا, قال مجاهد إن قام ارتفع وإن قعد تدلى إليه القطف. يعني هو قام يرجع الغصن إيه يرتفع عشان ما يبقاش يضايقه هو إيه هو قايم, وإذا قعد نزل إليه متى أراد وجده. وقيل معناه أمكنت فلا تمتنع على طالب, يقال لكل مطيع غير ممتنع ذليل, ومن غير الناس ذلول. الملائكة لا تأكل ولا تشرب. وذللت قطوفها تذليلا يعني متى أرادوها وجدوها ممكنة سهلة. وهذا لا يتعارض مع ما قال مجاهد, بل هو في الحقيقة كلام مجاهد فيه تفصيل لكيفية التذليل, أنه إذا قام العبد قام ارتفع القطف وإذا قعد تذلى. وقوله تعالى قطوفها دانية أي عناقيدها كلها, كلما أرادوا أن يقطفوا منها شيئا دنا منهم قعودا كانوا أو مضطجعين. وقوله عز وجل عينا فيها تسمى سلسبيلا، قيل هي اللينة السهلة، إذا أدنوها من أفواههم تسلسلت في أجوافهم، تسمى سلسبيل، تسلسلت في أفواههم في أجوافهم، يعني نزلت بسهولة. وقوله تعالى من رحيق مختوم، الرحيق الشراب الذي لا غش فيه، وقد ختم عليه ليكون أعتق قديم. لا، المختوم ده عليه مختوم، ختامه مسك، يعني اللي بيغلق عليه ليكون عتيق، يعني قديم. وقوله عز وجل ومزاجه من تسنيم، أي من عين يأتيهم من علو. السنام، سنام الإبل هو إيه؟ أعلى حاجة فيه، يتسنم يعني يرتفع. ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون، المقربون أعلى قدرا، فيمزج لهم من تسنيم العين التي هي تأتيهم من أعلى، سميت تسنيم لارتفاعها. يقول وكأس من معين، أي خمر يجري كما يجري الماء على وجه الأرض. ما يأتيكم بماء معين، يعني ماء إيه؟ ظاهر. ماء النيل باطن ولا ظاهر؟ ظاهر، بخلاف مثلا الآبار، ماء في الباطن يحتاج إلى رفع. الخمر كأس من معين، خمر الجنة، نهار سارحة على وجه أرض الجنة. وقوله سبحانه وتعالى في عيشة راضية، أي ذات رضا، وقيل مرضية، يعني هي إذا كانت العيشة راضية فلا شك أنهم بها راضون، كأن العيشة تحبهم وترضى عنهم، هذا معنى رضية. وقوله تعالى بأكواب وأباريق، الأكواب التي لا خراطيم لها، ده اسم كوب، لو له إيد خرطوم يعني حاجة يتمسك منها يبقى إيه؟ يبقى إبريق، أو يبقى كأس، وإذا كان له بزبوز يبقى إبريق. خراطيم اللي هو الفتحة له، وإن كان لها خراطيم فهي أباريق. قوله سبحانه إذا براد يعني. وقوله سبحانه وتعالى متكئين على رفرف خضر، قيل الرفرف المحابس، قيل فضول المحابس. قال أبو بيدة الرفرف الفرش، وده على المحابس برضو قصد الفرش يعني. ها؟ أيوة. وقيل الرفرف ما فضل فثني، وقيل الوسائد، وقيل رياض الجنة، المعروف أنها الفرش. وقوله سبحانه وتعالى فروح وريحان، قيل أي راحة واستراحة. ومن قرأ فروح أي فحياة دائمة لا موت معها، الجمهور على روح. قرأ فروح وريحان، قرأ أبو بكر الصديق وأبو رزين والحسن وعكرمة وابن يعمر وقتادة ورويس عن يعقوب وابن أبي شريح عن كسائي فروح وريحان. ريحان قيل هي راحة واستراحة، اللي هي روح. ريحان الريحان المعروف، أو كل ما له رائحة طيبة. وقوله سبحانه وتعالى لا يصدعون عنها ولا ينزفون، ولا لا يصدعون ولا ينزفون، أي لا تصدع رؤوسهم ولا تنزف عقولهم، أي لا يصدعون عنها ولا ينزفون، بالكسر اللي في الواقعة مش كده، الصفات الفتح في الصفات ولا في الواقعة قراءتنا؟ كسر الواقعة مش كده؟ وينزفون في الصفات. هذه لها تفسير ثاني، لا تنزف عقول، لا تنزف عقولهم بمعنى لا تذهب عقولهم، والأخرى بمعنى ينقطعون عنها، يعني لا تنقطع هي مستمرة. ابن كثير يقول لا تصدع رؤوسهم في سورة الواقعة، لا تصدع رؤوسهم ولا تنزف عقولهم، بل هي ثابتة مع الشدة المطربة واللذة الحاصلة. عن ابن عباس قال في الخمر أربع خصال: السكر والصداع والقيء والبول، فذكر الله تعالى خمر الجنة ونزهها عن هذه الخصال. بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولهم عنها ينزفون، لا مفيش لو صدعون، لا فيها غول ولهم عنها ينزفون. يقول الغول يعني لا تؤثر فيهم غولا وهو وجع البطن كما تفعله خمر الدنيا. وقيل الغول هنا صداع الرأس. وعن السدي قال لا تغتال عقولهم ولا هم عنها ينزفون، أي لا تذهب عقولهم، ذكر قول ابن عباس. تاني فيما في المجرين. وقوله تبارك وتعالى وزرابي مبثوثة، قيل الزرابي النبت ألوانه، فلما رأوا الألوان في البسط شبهوها به. هي الزرابي أصلا البسط التي تفرش، البسط يعني الرفرف اللي الفرش الذي يفرش على الفراش، والزرابي البسط. لما لقوا الألوان، هي أصل الكلمة في معنى النبت والألوان التي تكون في النبت تتغير ألوانها، فشبهوا البسط ولأنها في الأرض زي النبات فشبهوه فسموها بهذا الاسم. وقوله سبحانه وتعالى خالدين فيها كان على ربك وعدا مسؤولا، وقول الملائكة ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. الملائكة يسألون الجنة ويخبرون ويتوسلون إلى الله بوعده لهم التي وعدتهم، وأهل الجنة يسألونه الجنة. وقوله تعالى نزلا من عند الله، أي ثوابا، وقيل رزقا من عند الله، النزل ما يعد للضيف. وقوله عندهم قاصرات الطرف، أي حور قد قصرنا طرفهن على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم. ومنه قوله عز وجل حور مقصورات، أي مخدرات، مخدرات يعني في الخدور في الستور وراء الستور، مقصورات. قاصرات الطرف هي بنفسها تقصر طرفها، لا تحتاج إلى أن تقصر. نساء المقربين أعلى شأنا من نساء الأبرار. وقوله سبحانه وتعالى يلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. السندس رقيق الديباج والاستبرق غليظه فارسية معربة. وقال الله سبحانه وتعالى لا فيها غول أي لا تغتل عقولهم أي لا يذهب بها. يقال غالت الخمر فلانا إذا ذهبت بعقله وبصحة بدنه. وقوله ولا هم عنها ينزفون قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر بفتح الزاي. وقرأ حمزة والكسائي وعاصم بكسرها. نحن عاصم بقراءة هنا مفتوحة صح كده؟ ها طب هو كتبها في المتاع عليك غلطان مش كده؟ يقول الإمام البغوي أي لا يسكرون. يقال نوزف الرجل إذا ذهب عقله بالسكر. وقرئ بكسر الزاي أي لا يفنى خمرهم. يقال أنزف الرجل إذا فنيت خمره. زي ما قلنا ولا لا فيها غول ولهم عنها ينزفون يبقى لا يزول عقلهم. ينزفون لا ينقطع الخمر. ممكن تكون اللي في التعليق ده بقول خطأ على الواقعة. القراءة في الواقعة لدى عاصم. طب في قراءة تانية هدعى مش بنجيبوها إن شاء الله. وقوله سبحانه وتعالى وفرش مرفوعة قيل أراد بالفرش نساء أهل الجنة ذوات الفرش. يقال لامرأة الرجل هي فراشه وإزاره ولحافه. وقوله مرفوع أي رفعنا بالجمال على نساء أهل الدنيا وكل فاضل رفيع. حاجة عالية يعني عالية الجمال. وقيل فرش مرفوع أن السرير الذي هم عليه عالي القدر وعالي المنزلة وعالي المكان والنساء في هذه الفرش. نقول هذا وصف الله.